بسم الله الرحمن الرحيم. نواصل ما انتهينا إليه في الحلقة السابقة من الحديث عن التبذير والترف، وقد كان آخر ما ذكرناه ما ذكره السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي حول الأخطاء المرتبطة بما يطلق عليه الكرم، الكرم وخاصة الكرم العربي، يعني هذا ذلك الشخص الذي يصرف أموالا كثيرة لجهات محددة من غير دراسة ومن غير وعي، وبالتالي تصور أن هذا الشخص يعني أعطى يعني كريم، لأنه أعطى فقير واحد مالا كثيرا أو أعطى شاعرا مالا كثيرا. فطبعا بالمنظور القرآني هذا سفيه وليس كريما. الكريم هو الذي يتصرف وفق الحكمة والرشد، الأخلاق كلها مترابطة، الكرم يعني كل الإنسان يعني يسير في خط يعني خط واحد، الحكمة الرشد كل هذه الأمور. ليس الشخص عندما يأتي الكرم يتخلى عن الحكمة، ولذلك يصرف المال يعني بطريقة عقلانية وبطريقة حكيمة. ولهذا خاصة في الأعمال الخيرية يستحسن أن تكون جهات جماعة ما يسمى بجمعيات تشرف على ذلك. مثال بسيط في الأضاحي، يعني لست أدري موجود في اليمن أم لا، ولكن موجود عندنا في أحيان بعض الفقراء في عيد الأضحى الناس يعرفون، يعني حتى بعض الناس إمام يتكلم أو الناس يعرفون شخص معين ليس لديه القدرة على التضحية، فيأتيه سبع خراف أو عشرة أو وشخص آخر لا يقل عنه فقرا مثله، يعني لم يجد حتى كيلوغرام من اللحم، فهنا الخطأ. فلذلك في الأصل تكون هناك إحصاءات ودراسات لكل المحتاجين ولكل الفقراء، ويبحث عنهم طبعا بطريقة ذكية وبطريقة غير مؤذية، ثم يعطون جميعا وبالتساوي وبحسب ما يقتضيه العدل. طبعا عندما نقول التساوي ليس مراد التساوي المحض، بحسب ما يقتضيه العدل. بعض الفقراء لديه ابن واحد أو أسرة صغيرة وآخر له أسرة كبيرة، بعضهم يعني أولاده أو أسرته ليس بهم مريض والآخر لهم مرضى أولاده لديهم حاجات خاصة. لذلك المال يكون على حسب هذا الأمر، لا يكون بحسب المزاج، لأن الإنسان يعطي المال يعني حتى الرقة، يعني الإنسان عندما يعطي المال لأجل أنه رقى لحالة معينة، ففرق بين أن تعطي المال لأجل الرقة ولأجل في سبيل الله، في سبيل الله أن تغطي بها الحاجات المختلفة. نعم لك رقة ولكن تعطيه بحسب حاجته، ثم تبحث عن آخرين وهكذا. وبالتالي المال لا يعطى بحسب العاطفة فقط، بل يعطى بحسب ما تقتضيه الحكمة ويقتضيه الرشد. وإلا الإنسان هو حتى العاقل يقول هذا الكلام، يقول أنا رأيت هذا الشخص ورققت له، ألا يوجد غيره؟ يقول عقلا يوجد غيره ولهم نفس الظروف وربما أكثر من هذا الظرف، أنا هم فقط لم يحظوا بأن أمر عليهم لأعطيه، فقط هذا مر علي أو رأيته أو تكلم معي. ولذلك ماذا يفعل؟ يقوم بالبحث أو يكلف من يقوم بالبحث، وبالتالي بدل أن يصرف ذلك المال لجهة واحدة، فربما تلك الجهة أحيانا عندما يكون لها مال كثير تخطئ في التصرف معه وتبذر. الكثير من الفقراء سبب فقرهم التبذير، يعني بدل أن يصرف المال يعني مثلا مال شهر، بدل أن يصرفه في شهر ويغطي حاجاته الأساسية يذهب ويشتري أشياء لا حاجة لها، هو فقير ومع ذلك يهتم بالكماليات، بعضهم حتى للأسف يعني أشياء ربما محرمة. فلذلك هنا الترشيد، ترشيد الإنفاق، وطبعا هذا مضاد للتبذير. الله تعالى عندما نهى عن التبذير يدخل فيه كل هذه المحال، التبذير في الإنفاق، التبذير في الاستهلاك، وطبعا التبذير مراد به التعامل غير الحكيم غير الرشيد مع المال. وبالتالي يعني حتى يعني هؤلاء يضعون يعني حتى في إنفاقه في سبيل الله يخطئون في التعامل، يعني بعض المترافين يعطي المال ولكن هكذا يعني يعطيه لجهات يعني لا تحتاج إليه، وربما جهات تستعمله استعمالا خاطئا، يعني حتى في الإنفاق يحرم من الأجر في الإنفاق. لماذا؟ لأنه أعطى هكذا. نحن مطالبون بأن نبحث عن المحال الصحيح، ولهذا الله تعالى ذكر في القرآن الكريم هذه أصناف المحتاجين بمختلفة، يعني حتى ذكر مراتب، إنما صدقاته للفقراء والمساكين إلى آخره. وهنا الفقراء والمساكين مع أنهم في الظاهر في خانة واحدة ولكن بحسب مراتب فقرهم، فلذلك يصنف الفقراء بحسب مراتبهم، بحسب حاجاتهم، بحسب ظروفهم، ثم ينظر كم يكفيهم. يأتي خبراء وينظرون كم يكفي كل أسرة كل شهر مثلا. بعض الفقراء ربما إذا أعطي مالا سوف يذهب ويشتري به أشياء، فبدل أن يعطى المال يعطى حاجاته الأساسية، يعطى طعاما، يعطى زيتا، يعطى خضرا، يعطى أشياء بحيث تغطي حاجاته. وإذا كان له أولاد يعطى الكتب التي يحتاجها والمصادر الأشياء التي يحتاجها. وبالتالي هنا ما يسمى هذا هو ترشيد في العطاء وفي الإنفاق، وتغطى بذلك الحاجات. يذكر طبعا السيد الملك ذكر نماذج عن هذا الأمر التبذير، منها التبذير المرتبط بالطعام. فقال طبعا السيد عبد الملك أيضا يعطي أشياء تنفيذية يعني يمكن استفادة منها حتى ننفذها في الواقع حتى نتخلص من هذه الظاهرة. قال على مستوى الطعام نبدأ بهذا العنوان: الكثير من الناس بدءا من المطبخ، تقوم الزوجة تقوم النساء في المطبخ بتحضير أحيانا كميات من الطعام بأكبر من القدر المحتاج إليه. يبقى من الخبز، يبقى لكثير خبزا، يبقى الإدام، ذلك طبعا الإداب المعروف الذي يعني نتناوله مع الخبز، يبقى نسب معينة فتذهب إلى القمامة، لذلك الطعام يذهب إلى القمامة. بينما هناك الكثير من المساكين، من الجائعين، من المحتاجين إلى القرص، لذلك الخبز الذي رمي إلى القمامة كان في إمكانه الاحتفاظ به وتقديمه للمحتاجين. ما دام يقول من المحتاجين إلى لقمة الخبز، وكم هي الكميات في المدن التي تذهب إلى القمامات، كميات هائلة وكميات كبيرة في البيوت ومن المطاعم، كميات كبيرة من الطعام، من فائض الطعام تذهب إلى القمامات. ثم دعا إلى الحرص والاتزان وذكر حرمة التبذير وخطورته، فقال الإنسان إذا كان حريصا سيحاول، حتى المرأة تكون حريصة وتزن ما تعده كوجبة، تنظر إلى الحاجة طبعا هي من خلال طبخها و أكل أهل البيت، لذلك الطعام تقدر المقادير وتنظر الحاجة، إذا كان يكفيهم خبزتين فقط لماذا يعني تستعمل أو تشتري أو تخبز الثالثة، وتزن ما تعده كوجبة بحسب القدر المحتاج إليه حتى لا يذهب الكثير إلى القمامة. الكثير أيضا من الأغنياء في حفلاتهم ومناسباتهم الاجتماعية وما يقيمونه من مأدبات للطعام والضيافة، يبقى بعدهم الكثير والكثير يعني من الطعام يذهبون به إلى القمامة. هذا من التبذير المحرم شرعا، يمكن فائض الطعام هذا. يعني طبعا السيد الملك هنا يعطي حلا عمليا حتى في حال الخطأ، يعني الأصل أن يحسب الحساب، لكن في حال مثلا حسب الحساب ولكن وراءه أن بقي فائض، لبعض الناس أحيانا يحسبون حساب ولكن مع ذلك يبقى فائض نتيجة أن بعض الناس لا يأكلون مثلا إلى آخره، وبالتالي يبقى هناك فائض من الطعام. قال يمكن فائض الطعام هذا، وبالذات إذا نظمت عملية الأكل والاستهلاك للطعام، إذا كانت منظمة يبقى هذا الفائض نظيفا. يعني هذا الفائض يعني لماذا نرميه في القمامة؟ عندما نقدم الطعام للناس نقدم بحسب الحاجة، لا نقدم شيئا زائدا بحيث بحسب ما يكفيه، إذا احتاجوا إلى زيادة نزيده، لا نعطيهم فوق حاجتهم، ثم يصبح ذلك الطعام ليس يعني طبعا يربى فقط لأن الأيدي كما يقال اختلطت فيه، فلماذا لا نعطيهم بمقدار؟ ثم ذلك الطعام الباقي يبقى كما قال يقول سيد الملك، يبقى هذا الفائض نظيفا وسليما ومنظما، وتستطيع أن تعده وتقدمه للمحتاجين والفقراء والجائعين. يعني والآن الحمد لله هناك وسائل لذلك، يعني بحيث ذلك الطعام يوضع في أواني خاصة ويقدم للمحتاجين والفقراء، وبالتالي هناك طبعا مطاعم تفعل هذا، يعني في نهاية الدوام أو في نهاية عملها تضع ذلك الطعام، وهناك أسر أو هناك ناس يعرفون تلك المطاعم ويقصدونها في كل يوم، يقصدونها وتعطيهم ذلك الفائض من الطعام والزائد من الطعام، يبقى هذا الفائض نظيفا وسليما ومنظما، وتستطيع أن تعده وتقدمه للمحتاجين والفقراء والجائعين. ما يبقى من المطاعم كذلك يمكن أن ينظف وينظم، وبالتالي لا يكون هناك إسراف. لكن عندما يوضع ذلك الطعام في قصعة كبيرة وتوضع فيه الأيدي، هنا لا نستطيع أن نقدمه، لذلك لكن عندما يوضع بطريقة حكيمة منظمة مدروسة فهنا طبعا سيبقى ذلك الفائض نظيفا ويقدم للفقراء. ثم دعا إلى مراعاة آداب الطعام حتى يمكن توزيع الفائض للمحتاجين، فقال حتى عملية الاستهلاك للطعام إذا كان الإنسان في نفسه منظما، بعض الأشياء تحتاج إلى وعي عام وإلى ارتقاء حضاري في الأكل والشرب، كما قلنا هناك المشروع الحضاري مرتبط بالأخلاق ومرتبط بالتزكية وكل شيء، حتى في الأكل هناك سلوك حضاري، يقول ارتقاء حضاري في الأكل والشرب والتناول الطعام، يعني البعض يأكل بكل شيء ويترك ما تبقى بعده من الطعام في حالة فوضوية ويستحي أن يقدمه بعد ذلك إلى فقير أو محتاج، لكن لو أكل بطريقة منظمة يستطيع أن يستفيد مما بقي ويقدمه للفقراء والمحتاجين. طبعا هنا سيد الملك يعطينا نموذج لهذا الأمر، كيفية يعني الشخص يعني حتى يتخلص من التدير، حتى لا يرمى أي شيء في القمامات، يعني حتى لا يضع مال الأمة هدرا. وطبعا هذا النموذج يمكن أن يعمم على غيره وفي أشياء كثيرة، يعني حتى في الألبسة، بعض الناس يكون لديه لباس ثم يرغب عنه إلى لباس آخر، يعني كذلك هناك ناس يحتاجون إلى مثل هذه الألبسة فتنظف وتنظم وتوضع في محال بحيث أي فقير يعني يلبس ذلك اللباس، وهكذا في كل شيء. ثم ذكر أهمية ضبط الأمور من البداية بحيث لا يستهلك الإنسان إلا قدر حاجته، فقال مع العناية يعني مع كل هذا نحتاج إلى ضبط الأمور من البداية، وإذا ضبط الإنسان الأمور من البداية يطلع لك ذلك الذي ذهب كفائض له قيمة، يعني كثير من ذلك المال الذي فاض الذي كان يمكن أن تشتريه ثم ترميه في القمامة أن يصبح له فائض له قيمة، إذا كانت الأمور مضبوطة سيبقى ذلك الفائض فائضا ماليا في جيبك تستطيع أن تتصدق منه. طبعا هناك كتاب قديم في الأدب كتبه الجاحظ اسمه البخلاء، والاسم الحقيقي له هو المقتصدون، لأنه يذكر نماذج عن هذه الأمور التي ذكرها سيد الملك، للأسف هم سموه هذا الاسم مع أن الاقتصاد كما ورد في الحديث نصف المعيشة، تدبير نصف المعيشة، الشخص اللي ليس بخيلا عندما ينظم أكله عندما يحترز من أن يضيع، أن أبقى مثلا جائع مثلا لقمة ناقصة خير من لقمة زائدة، يعني لماذا؟ لأن اللقمة الناقصة هي تجعل الإنسان دائما لا يأكل الإنسان حتى يشبع، لأن هذا حتى من ناحية الصحية مضر له، فلماذا أنا أضع الأكل فوق الحاجة؟ فيذكر الجاحظ في الكتاب كيف ناس يعني تركوا فائض، يعني أظن اسمها معاذ العنبرية أو لست أدري، يعني هذا كانت كل فائض تجمعه وبدل أن تصرف مالا تقتصد، يعني هناك نساء يعني فيهن هذا الخلق التدبير، وترمى عادة هذه المرأة بالبخل وبالشح وبالتقتير، ولكن هذه طبعا هذه تراعي أحكام الشريعة، ثم ذلك الفائض تشتري به أشياء تسد به حاجات إلى آخره. طبعا هذه مرأة صالحة التي تفعل هذا الأمر لأنها تطبق الشريعة الإلهية ولا تنظر، لأن الكرم والبخل هذا الكرم ليس الناس هم الذين يحددون المعايير، الله تعالى هو الذي يحدد المعايير، الشخص إذا رمي بالبخل وعفوا بالتبذير بالكرم أو رمي بالبخل بالتبذير، فهنا إذا كان البخل يؤدي إلى أو الكرم يؤدي إلى التبذير فالبخل خير منه، لماذا؟ لأن البخل في هذه الحالة يؤدي إلى حفاظ على المال الأمة ونحن مطالبون به، طبعا كلاهما منهي يعني البخل والتبذير، ولكن التبذير خطير لأن ذلك التبذير الله تعالى وصفه بأنهم إخوان الشياطين، وهنا طبعا عندما تكلم عن البخل لا نتكلم عن البخل على مستوى الإنفاق المرتبط بالأمة فقراء والمساكين، ولكن نتكلم عن البخل على النفس، لماذا نعطيها فوق حاجتها؟ والإنسان يعرف حاجته في الأصل وبالتالي لماذا يزيد عليه؟ الفرق بين البخل على النفس، يعني بعض الصالحين تجده مثل يعني رسول الله صلى الله عليه وآله، يعني كان يأكل طعام بسيط جدا ثم يعطي الآخرين، أحيانا في بعض الأحاديث يعني كان جائع فيأتونه مثلا بلبن فيعطي الناس الفقراء أو يعطي كل المحتاجين أمامه يشربون من ذلك اللبن، ثم يشرب رسول الله صلى الله عليه وآله الفضلة من ذلك، يعني هذا يسمى الزهد، وهذا يسمى يعني الشخص يصبح يفضل الإيثار بحيث لا يهتم، كما نعرف أن قصة الأنصارية الذين نزلت فيهم الآية الكريمة في الإيثار، الذين استضافوا ليس لم يكن لديهم طعام، فاستضافوا شخصا يعني من أشخاصا أو شخصا لا أعرف، نسيت القصة بالضبط، ثم تظاهروا بأنهم يأكلون يعني وأطفأوا طبعا المصباح يعني حتى لا يحرجوا ضيفه، فكان هو يأكل وهم يتظاهرون بأنهم يأكلون حتى يأكل، وطبعا هذه أخلاق، ولذلك هذا ليس بخلا، المفهوم السائد بأن فلان بخيل ولا يصرف على نفسه طبعا هذا مفهوم الكثير منه خاطئ، وخاصة إذا كان هذا الذي يبخل على نفسه يتكرم على الآخرين، والحمد لله رب العالمين.